فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن من نعم الله العظيمة ومن فضله الكبير أن شرع لعباده صيام رمضان، وشرع لهم جميع ما أمر به سبحانه من الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، رحمة منه لهم وتوجيها لهم إلى الخير، ليثيبهم على ذلك أنواع الثواب ويجزي لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات. ومن نعمه سبحانه أن يسر لك أيها المسلم بلوغ هذا الشهر الكريم بصيامه وقيامه والتقرب إلى الله فيه بأنواع الطاعات. الله جل وعلا جعل هذا الشهر العظيم ميدانا لعباده المؤمنين يتسابقوا فيه إلى الخيرات، ويسارعوا فيه إلى الطاعات، ويتنافسوا فيه في كل ما يقرب إلى الله ويجني من رحمته. فجزاهم بك أيها المؤمن أن تغتنم هذا الشهر الكريم بأنواع الخير، وأن تسارع فيه إلى أنواع الطاعات، وأن تحذر فيه جميع ما حرم الله عليه، وأنت مأمور بمسارعة الخيرات في كل وقت، كما أنك منهي عن المعاصي في كل وقت، ولكن هذا الشهر العظيم يشرع لك أن تخصه بعناية بأنواع الطاعات والخيرات والمحافظة على ذلك، كما يشرع لك أن تخصه بمزيد حذر من السيئات والمعاصي، لأن إثمها أكبر في هذا الشهر الكريم، كما أن أجر الطاعات أجل وأعظم في هذا الشهر. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. وأخبر سبحانه أنه كتب علينا كما كتب على من قبلنا، إننا فيهم أسوة، فكما صبروا علينا نصبر ونتقرب ونعمل بما في ذلك من الخير العظيم والفضل الكبير والآخرة، ولهذا قال لعلكم تتقون. فدل أن الصيام تقوى لله، تقوى لله وطاعة الله وتعظيم الله، وأيضا يعين على التقوى في بقية الأعمال، فإن العبد يتقرب إلى ربه بترك شهواته من المأكل والمشرب والمنكح، يريد ثوابه والقربة لديه، وذلك يعينه على بقية الطاعات التي شرعها الله. الذي منعه من الأكل والشرب والنكاح من هذا الصيام هو الذي شرع له بقية العبادات، لينظر ويتأمل فيما له في ذلك من الخير العظيم وما يحصل له من الصيام من قوة الإيمان بقدر الله وإحسان الظن به والمسارعة إلى مراضيه والعناية بكتابه العظيم تدبرا وتعقلا. هذا الشهر الكريم شهر الصيام وشهر الأعمال الصالحات وشهر القرآن وشهر المسارعة إلى كل خير، شهر تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات وتفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب جهنم وتسلسل فيه الشياطين، شهر يجود الله فيه على عباده بأنواع الخيرات سبحانه وتعالى. فجدر بك أيها المؤمن، فجدر بكل مؤمنة المسارعة إلى كل خير والفرح بهذا الخير العظيم. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتاكم شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب جهنم وتسلسل فيه الشياطين، شهر ينادي فيه منادي: يا بغي الخير أقبل يا بغي الشر، ولله المتقى من النار وذلك. ويقول: هذا الشهر العظيم شهر يغشاكم الله فيه ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء وينزل الرحمة، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكة، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. هذا الشهر الكريم يشرع للمؤمن أن يسارع فيه إلى أنواع الخير وأن يجتهد في قراءة القرآن، شهر ينزل فيه القرآن فهو شهر القرآن، والوصية العناية فيه بكتاب الله والاستكثار من تلاوته، كل حرف بحسن والحسنة بعشر أمثاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرا حرفا من القرآن فله حسن والحسنة بعشر، لا يقول ألف لام حرف ولا ولا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، ويقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بقرآنه يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به. تخدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهم غلالتان أو غيايتان أو فلقان من طيب الصواب حاجان الحقان. الوصية تقوى الله فيها يا شيخ الكريم، وفي جميع الأوقات أنت مخلوق لعبادة الله، أنت مخلوق لطاعة ربك، لم تخلق عبثا ولا سدى، ولكنك خلقت لتعبد ربك بطاعة أوامر وترك نواهي، كما قال سبحانه وما خلقت الجن وأنت مأمور بذلك، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربك، والرسل بعثوا لهذا الأمر العظيم، بعثوا ليأمروك بعبادة الله ويوضحوها لك ويشرحها لك ويبين لك فضلها وما أعد الله لأهلها، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجنة. فعليك أن تؤدي هذه العبادة وهي الخضوع لله وطاعته سبحانه في فعل أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة التي فرقتها وطاعته أوامره أصلها وأعظمها ورأسها توحيده والإخلاص، تثبته بالعبادة دون كل ما فيه وترك الإشراك به، هذا هو أصل هذه العبادة وأساسها ومحورها، ثم تقضي الأوامر تؤدي أوامر الله وتنتهي عن نواهيه، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، ومن ذلك أن تصون على الصيام، الصيام لأجل صيانة من محارم الله، عليك أن تصون في هذا الصيام بكل إخلاص وصدق عن إيمان واحتساب، لا عن تقليد للناس ولا عن رياء ولا سمعة، ولك عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم، تطلب ثواب وتخشى عقاب. يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، هذا وعد عظيم وفضل عظيم لمن أدها الصيام عن إيمان، إيمان بالله قال إن الله شرعه له وأوجبه عليه، وعن إحساب يرجو ثوابه، لم يصوم عن تجلد أو رياء أو سمعة، لا، صام عن إيمان، إيمان بالله ورسوله، إيمان بأن الله شرع على هذه العبادة، وعن إحساب لأجله سبحانه وتعالى يرجو ثوابه. ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، يعني سترة وحفظ من النار ما لم يخرقها، فيما يخرقها قال بكذب أو غيبة، قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسحر، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إنه، يعني يشرع للصائم أن ترى عليه أثر الصيام من خشوع وقراءة القرآن، الإنسان يرتدي ويحفظ الإنسان عن كثير من الكلام الذي لا حاجة إليه، يشغل نفسه بطاعة الله من كلام النافع، قراءة القرآن، تسبيح، تحميد، استغفار، الدعاء، الدعوة إلى الله، يعني من جاهل، من أمر بالمعروف، من نهي عن المنكر الى غير هذا الموجود الخير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بمزيد العنايه، ولا سيما عشره الاخيره يجتهد بها اكثر، كان صلى الله عليه وسلم يدارس جبرائيل القران في هذا الشهر، يدارسه القران، وفي السنه الاخيره درسه اياه مرتين، وهذا يدل على ان هذا الشهر شهر القران، وينبغي المؤمن ان يخصه بمزيد العنايه بتلاوه كتاب الله، ومثال من قراءه القران بالتدبر والتعقل، كما قال الله جل وعلا كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تتقون سبحانه ونزلنا بيانا لكل شيء وهدى ورحمة. يقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويرحمكم. ومن دلائل المحبة لله والصدق اتباع الرسول، اتباعه في أقواله وأعماله وسيرته عليه في صيامه وقيامه وسائر أحواله عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، نسأل الله أن يضاعف مثوبته وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إذن وإياكم من كل خير. والوصية الآن مرة بعد مرة العناية بها الأشهر، وأن تصونوه عن محارم الله عز وجل، وأن تجتهدوا فيه في طاعة الله جل وعلا، وليحذر المؤمن فيه الغيبة والنميمة وسائر المعاصي، ليصل صيامه عما حرم الله. يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فإن يقول فليس لله حاجة لأن يدع العمل. واجب أن نصون هذا الصيام من كذب والهيبة وسائر المعاصي ومن الظلم للناس في النفس أو في المال أو في الأرض. المؤمن يصون جوارحه ويصون لسانه عن الحرام ويبذل الخير ويبتعد عن الشر. واتقى الله جميعا لما هو فيه وهدنا وإياكم صراطه المستقيم وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يوفقنا جميعا لإكمال صيامه إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا جميعا على التقرب إليه بأنواع عبادة في هذا الشهر الكريم وفي غيره، وأن يوفقنا جميعا لطاعته والاستقامة على دينه